إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع سين ميم صاد من المحلة الكبرى، يقول في رسالته: مات والدنا وقمنا بتقسيم التركة على الورثة، وبعد 5 سنوات من وفاة الوالد طالبتنا الوالدة بمؤخر صداقها، فهل لها حق في مؤخر الصداق رغم أنها أخذت حقها في الميراث؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الصداقة حق من الحقوق الزوجية التي تجب للزوجة على زوجها، واستدل الفقهاء على ذلك بقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. واستدلوا أيضا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل تزوج امرأة وهو لا يريد أن يوفيها حقها من الصداق جيء به يوم القيامة وهو زان. وهذا يؤكد لنا الوعيد والتهديد لكل إنسان لا يريد أن يدفع الصداق لزوجته، خاصة إذا دخل الزوج بزوجته. لكن دكتور، المتعارف عليه أو الشائع في مجتمعاتنا أن الصداق يتم تدوينه في وثيقة الزواج فقط، بينما لا يتم في الواقع دفع هذا المؤخر أو الصداق للزوجة، فما هو التكييف الشرعي لما يحدث؟ إذا كان العرف قد جرى في زماننا هذا بجعل الصداق عاجلا وآجلا، فإن المؤجل يجب دفعه بمجرد الدخول بالزوجة، ولكن المتفق عليه أن المؤجل يدفع لأقرب الأجلين والطلاق أو الوفاة. وإذا كان الورثة قد قسموا التركة على الورثة ولكنهم لم يدفعوا المؤجل إلى الزوجة بعد وفاة الزوج وعند تقسيم التركة، فإن الورثة مخالفون لأحكام الشريعة الإسلامية، لأن الحقوق التي تتعلق بتركة الميت 4: وهي تغسيل الميت وتكفينه ودفنه، ثانيا تسديد الديون التي عليه، ثم تنفيذ الوصايا في حدود ثلث التركة، وبعد ذلك يكون تقسيم التركة على الورثة كل على حسب نصيبه الشرعي. والحق الثاني نرى هنا أنه من الحقوق التي تتعلق بتركة الميت وهو تسديد الديون، ومؤخر الصداق من الديون التي تتعلق بتركة الميت. فإذا لم تتنازل الزوجة عن مؤخر صداقها برضا وطيب خاطر، فالواجب على الورثة أن يدفعوا لها مؤخر الصداق، وإلا كان الورثة آثمين. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة هناء ألف من مصر الجديدة، تقول في رسالتها: تزوجت منذ 7 سنوات، واكتشفت بعد زواجي بعامين أن زوجي يدمن المخدرات، ومنذ ذلك الوقت وأنا أعاني أشد المعاناة وأخشى على أولادي في المستقبل، خاصة وأنا قد بذلت كل ما أستطيع لأحمله على العلاج فلم أفلح، وأنا الآن أفكر في الانفصال عنه، فهل أنا على صواب وماذا أفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: يجوز لك السعي إلى الانفصال عنه لما وقع عليك من ضرر شديد بسبب إدمانه للمخدرات، ويجوز لك أيضا اللجوء إلى القضاء ليحكم بالتفريق بينكما بسبب سوء العشرة إذا رفض الاستجابة لطلبك الانفصال عنه. لكني أنصحك بأن تجعلي التفكير في الطلاق الحل الأخير إذا تأكدت من أنك لم تعودي قادرة بأية صورة على الاستمرار معه، ولا تيأسي من رحمة الله، وأقبلي على الله بالدعاء والرجاء بأن يرفع الله عنك البلاء، فإن لم يتغير الأمر فأمامك الحكم الذي قدمته في مطلع الكلام. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها جعلت الطلاق الحل الأخير عندما لا تحقق الحلول الأخرى أي نتائج إيجابية في حياة الزوجين. لقد أمر الله تعالى الزوجين بالمعاشرة بالمعروف في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، لتكون الزوجية بينهما صالحة للبقاء والدوام حتى تثمر ثمرتها من النسل وتربية النشء. ولكن في بعض الأحوال تعرض للعلاقة الزوجية أمور تجعل الحياة الزوجية مصدرا للشقاء والخصام المستمر بين الزوجين، بدل أن تكون سببا في الحب والوئام فتصبح الحياة جحيما بين الزوجين ونقمة بعد أن كانت نعمة وسعادة. ومن هنا شرع الإسلام الطلاق للتخلص من الزوجية التي لا خير في بقائها، وذلك إذا ظهر أن المعاشرة بين الزوجين أصبحت مستحيلة، وأن قيام كل واحد منهما بالحقوق والواجبات الزوجية التي أمر بها الشرع أصبح غير ممكن. ولا شك أن الأسباب التي تدعو الزوجين أو أحدهما إلى السعي إلى الانفصال كثيرة، منها ما يتصل باختلاف الطباع والميول، وما يتصل بانعدام المقصود من الزواج، ولا شك أيضا أن منها ما ورد في هذه الرسالة من إدمان الزوج للمخدرات وما يترتب على ذلك من أضرار صحية له ولأسرته، أو خافت الزوجة على نفسها وأولادها من سلوك المدمن وتصرفاته. لكن اللجوء إلى الطلاق في هذه الحالة كما قلنا لا يكون هو الحل المناسب في جميع الحالات، وإنما يكون الحل الأخير. لذلك ننصح الزوجة بأن تستعين بعض الله تعالى بأفراد أسرتها وأسرة زوجها كي يساعدوها في تحمل تبعات الإدمان ومشكلاته قبل أن تقدم على الانفصال عن زوجها. في بعض الحالات يا دكتور تقف الأسر موقفا سلبيا من رغبة الزوجة في الانفصال عن زوجها، كيف نوائم بين ما تعاني منه الزوجة مع زوجها المدمن وبين رفض الأسرة لمطلبها في الانفصال؟ إذا كان الزواج في الأصل رغبة مشتركة بين المرأة وأسرتها، فإن الطلاق كذلك لابد أن يكون بالتوافق بين حاجة المرأة إلى الانفصال ورفض الأسرة لمطلبها، إذ ليس من الحكمة في شيء أن تقف الأسرة موقفا عنيدا من الزوجة أو الرفض لذات الرفض، خصوصا إذا تأكدت الأسرة من عدم قدرة المرأة على الاستمرار في علاقة محكوم عليها بالفشل. وإذا كان الطلاق أمرا محزنا لأسرة الزوجة كما هو واقع ومعروف، فإنه يكون أكثر حزنا ومرارة إذا أجبرت الزوجة على حياة لا تستطيع معها أداء الحقوق التي أمر الله بها. فلنتعامل بواقعية وحكمة في مثل هذه الأمور. نعم إخوة الإمام، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه